ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالوا بخصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا الأزرق بالإشباع وترقيق راء سحر. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء سحر واندرج معه النقاش وحمزة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعقوب بضم هاء بأيديهم وقصر المنفصل. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعقوب على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعقوب بالإدغام.